الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفره الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي انا ان بظن عبدي بي واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع هذه السلسلة المباركة رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة ووقفنا في الجمعة الماضية مع نهايات الصغرى وبدايات الكبرى وقلنا أن الآيات والعلامات في تلك المرحلة الزمنية يتداخل بعضها مع بعض وتأتي بعضها من خلف بعض ما زلنا نعيش مع العشر آيات ما زلنا نعيش مع حديث حذيفة الذي رواه مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة احنا بنتكلم عن الساعة ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال صلى الله عليه وسلم إنها لا تقوم حتى إنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات العشر آيات اللي هم العلامات الكبرى إنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج وماجوج وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم دي العشر آيات اللي احنا هنقولها كل مرة إن شاء الله عشان نحفظها وقفنا في الجمعة الماضية مع أولى الآيات والعلامات التي اتفق العلماء على بدايتها من العشر. وقفنا وقد اجتمع القوم من المسلمين في صف واحد مع الروم مع أوروبا وأمريكا لقتال عدو واحد، فإذا ما انتصر المسلمون والروم على هذا العدو غدر الروم بالمسلمين، فجمع المسلمون قوتهم وحاربوا الروم وانتصروا عليهم وزحفوا إلى أرضهم حتى وصلوا إلى إيطاليا، وهناك في هذه اللحظة في نشوة الانتصار والزحف على أوروبا يأتي الشيطان فيصرف في جيوش المسلمين: يا معشر القوم قد خرج الدجال. والدجال وصفناه في الجمعة الماضية، فهو رجل عظيم الخلقة، رجل قصير أجعد الشعر مباعد بين رجليه، عريض المنكبين عريض النحر، رجل عقيم عينه اليمنى ممسوحة، لذلك من أسمائه المسيح، أي عينه ممسوحة أو يمسح الأرض كما قلنا في الجمعة الماضية، واليسرى عليها قطعة لحم باردة، يسير في الأرض مسرعة كالغيث. هذه الكلمات التي يقولها كلها رواها مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كالغيث كالسحابة تطردها الريح، يسير سريعا يطوف بالأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي الأيام كأيامنا، يطوف بالأرض كلها إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلها، وسنوضح ذلك إن شاء الله. يسمع القوم من المقاتلين هناك في إيطاليا خروج الدجال، فينصرفون عن القتال وعن الجيش رجوعا إلى أهلهم وأولادهم خوفا عليهم من الدجال، ويخرج 10 رجال يخرجون من هناك ينطلقون إليه، ينطلقون إلى جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء 10 الذين يخرجون من هذا الجيش في حكم المهدي، ذلك الرجل الصالح الذي أقام العدل، يخرجون هناك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: إني أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، هم خير رجال وجنود الأرض. 10 اللي راحوا يشوفوا خبره ده، ويخرج بتلك الصفات التي وقفنا معها، ولكن أين هو؟ فكثير من الناس من يقول رأيت في عهد كذا واكتشفت كذا أن هناك شخص بتلك الصفات، حتى أن كان صحابي يلقب بابن الصياد وله أولاد من الصحابة تنطبق عليه هذه الصفات. ولكن المسيح هذا، الدجال هذا، كل الأنبياء حذر منه، فهو كما في مسلم من حديث فاطمة بنت قيس، فهو مسجون مقيد في مكان إلى أن يأمر الله بخروجه. لماذا يخرج؟ هو فتنة، أعظم فتنة وأكبر فتنة، أعظم فتنة وأكبر فتنة على الكافرين. أما على المسلم كما قلنا، فالمؤمن المسلم يعرف بصفاته بأوصافه بكلمات مكتوبة بين عينيه كافر أو كافراء. نعم، يخرج وهو الآن سجين حبيس من سنين. تقول لي طيب ما مش هيجري عليه الكبر والضعف؟ أقول لك إن ثلاثة أرجأ الله عز وجل عليهم هذه الأمور، أرجأ عليهم الموت، وأرجأ عليهم فلا تجري عليهم علامات الزمان وأحوال الزمان، منهم المسيح الدجال. ما يكبرش، يبقى شاب. ومنهم عيسى بن مريم رفعه الله، ومنهم الشيطان يبقى على حاله إلى يوم القيامة. ثلاثة. فمنهم الدجال في حديث قيس بن فاطمة بنت قيس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من شرق المدينة، يخرج ومعه رجال 70,000 يهودي من أصبهان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قعدت ادور على أصبهان دي، لقيتها أصبهان أو أصفهان، وهي مدينة في إيران، وفي داخل المدينة قرية تسمى يهودية، يسكنها ويعيش فيها يهود. هؤلاء رجال وقتها يخرجون معه لقتال القوم ممن آمن، 70,000 من يهود أصبهان. يخرج هذا وقد أعطاه الله أشياء تفتن، وأعطاه قدرات يفعل بها ما يفتن القوم من المؤمنين، كلا من الكافرين. أما المؤمن فيراه بصفاته بأوصافه يقرأ كافر بين عينيه، حتى لو لم يكن يقرأ، حتى لو كان أمي ما عرفش يكتب ويقرأ هيقراها. فتن ينزل على قرية فيقول لهم أنا ربكم، ويظهر لهم العلامات، يأمر السماء فتمطر، قرية فقيرة، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتخرج الزرع والثمار. قال يتفرح ربنا، ربنا أصحاب المنفعة تظهر، الراجل جاب لنا أكل وشرب، يبقى ده هو ده ربنا. فمن آمن يقول له هذا الدجال، احذروه، هذه أوصافه. فكان معه جنة ونار، نار، نهر من النار، من يعصيه يرميه فيها، فناره هي الجنة وجنته هي النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أدركه أحدكم، لو حد أدركه ما يخافش من ناره، ما يخافش من نهر النار. كيف نتعامل يا رسول الله؟ هذه نار وهذا نهر من نار، نهرب إليها، يلقينا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الإيمان: اغمض عينيك وطأطأ رأسك واشرب من نهر النار فإنه ماء بارد زلال. فتنة، المؤمن يكون عارف الحاجات دي، ممكن بيها النار في ظاهرها للكفار نار، وللمؤمن إذا اقترب منها وأغمض عينيه وطأطأ رأسه ونزل فشرب منها فهي ماء بارد يدخلها فهي جنة. فتنة من فتنه القوم يخرجون ويهربون إلى بيوتهم ويغلقون الباب على أولادهم من الفتن مخافة أن يقعوا فيها. فيخرج رجل، يخرج رجل إليه فيقول له: أتؤمن بي؟ قال: لا. قال: أوإن أحييت لك أباك وأمك؟ أنا هجيب لك أبوك وأمك يقولوا لك تعال. قال: أرني. قال: فيأخذه إلى قبر أبيه وإلى قبر أمه، ثم يأمر القبر فينشق، فتقوم الأم هي أمه، ويقوم أبوه هو أبوه، وإنما هذا الشيطان تمثل في صورة الأم وفي صورة الأب. فيجري الولد يحتضن أمه ويحتضن أباه، فيقول له الأب وتقول له الأم: أؤمن به يا ولدي إنه ربك. فتنة مش أم وأبوه، الشيطان. فتن أخرى ينطلق وقد ساح في الأرض كلها ولم يتبق له إلا أن يذهب إلى مكة والمدينة، ويصل إلى المدينة وهناك يكون وقتها يوم الخلاص للمدينة، يوم الخلاص ترتجف المدينة ثلاث رجفات تتزلزل، فيخرج منها كل منافق وكل خبيث. في المدينة بصدر خبثها هي دي، فيخرج ولا يبقى في المدينة إلا مؤمن، فيرتقي بجنوده إلى أعلى جبل أحد اللي هي جبل عظيم محاط به المدينة، فينظر فيقول: هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد. ويريد أن يدخل فتمنعه الملائكة، من كل مكان تمنعه الملائكة حراسة وحماية على مكة والمدينة من الملائكة يمنعونه من الدخول، ويخرج له شاب مؤمن علم وفقه وفهم هذا الدين، فتقول له المسالح، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى هذا. قالوا: ألم تؤمن بربنا؟ قال: لا، فما بربنا خفاء. أنا عارف ربي، ربكم إيه ده؟ فيكاد أن يقتلوه، ثم يقول لهم أحدهم: انتظروا، إن ربنا أمرنا ألا نقتل أحد، فلا يقتل إلا هو بس اللي يقتل. فيأخذوه إلى ربهم، إلى الدجال، فيقول له: ألم تؤمن بي؟ قال: لا، أنت الدجال. أيها الناس، أراه بأوصاف تعلمتها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الدجال. فيأمر به أن يربط في القبر وأن يضرب. يقول له: ألم تؤمن بي؟ قال: لا، أنت الدجال. ثم يؤمر بمنشار، فينشر وهو حي إلى نصفين، ويلقى على الأرض في قطعتين، ثم يمر الدجال بين القوم ممن أخرجتهم المدينة وممن فتنوا به، يمر بين قطعتين هذا الشاب ويقف، ثم يأمره أن يقوم فيقف، وتتجمع القطعتين ويحيا مرة أخرى. يقول له: أولم تؤمن بي بعد هذا؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال. فيأتي إليه ليذبح، فيقول للقوم: والله لا يستطيع على أحد بعدي، ما يقدرش على أحد بعد مني، ويهم بقتله. فيجعل له من أمر الله عز وجل لهذا الشاب نحاس من رقبته إلى ترقوته، فلا يستطيع أن يذبح، فيغضب فيأخذه فيلقيه في جهنم في نهر النار، وهو إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل دوت، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. شفيه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، شهادة في سبيل الله وقول حق عند هذا الدجال الظالم. تهرب منه إذا رأيته، فأفشد منه، لأنه فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نهرب منه، وفيما رواه مسلم كما قلنا من حماية تعلمناها، فيما رواه مسلم عن النواس بن سمعان: من أدركه هذا الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عباس قبل التسليم، بعد أن تقول الشهادة التشهد، أنك تقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، تحصمنا بأمر الله، عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. الأربعين هتنتهي، أربعين يوم، ما هو حينقص في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. الفتن دي كلها يلف العالم ده كله في 40 يوم، كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة والباقي كأيامنا. طاف الأرض يتبقى الخلاص. لو رجعت وبحثت عن المسيح الدجال عند المسلمين معرفة، عند المسيحيين المسيح الدجال هو عدو المسيح. المسيح الدجال عند المسيحيين هو عدو المسيح، عدو عيسى. وعند اليهود، خلي بالك، وعند اليهود المخلص، المخلص اللي هيستنوه في فلسطين. هو الآن في آخر أيامه، إلى أين تنطلق؟ ينطلق إلى فلسطين، هناك في بيت المقدس. حرم عليه أن يدخل المسجد، وإنما تجمع له القوم من اليهود هناك عشان المعركة الفاصلة، لأنه ده المخلص بتاعهم. ينتظروه هناك ويصلوا سريعا إلى فلسطين. والمهدي الرجل الصالح بتاعنا والمسلمين فين؟ يتجمعون عند المنارة الشرقية في دمشق، عند المسجد الآن الذي يعرف بالمسجد الأموي. القوم من المسلمين يتجمعون لمعركة فاصلة مع الدجال ومع اليهود، والوقت وقت صلاة الفجر، وأقيمت الصلاة، واصطف القوم ليصلوا صلاة الفجر في دمشق. فإذ بآية أخرى من العلامات تنزل، من عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ينزل متكئا واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فينزل ينزل فيراه القوم فيقولون جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. اللي حينقصكم جالكم، جاءكم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فيتراجع الإمام المهدي قائد المسلمين، يتراجع لكي يجعل عيسى بن مريم يتقدم إماما بالمسلمين ليصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى ابن مريم وإمامكم منكم، الإمام بتاعكم منكم مش هو، وإنما تواضعا من هذا القائد، قائد المسلمين، يشير إلى عيسى بن مريم أن يتقدم إماما. فيأبى عيسى بن مريم أن يكون إماما ويأمر هذا القائد أن يتقدم إماما للمسلمين فيصلي بنا صلاة الفجر ويصلي العيسى مأموما فردا بين المسلمين في دمشق. ثم تنتهي الصلاة فيأخذ عيسى بن مريم الراية ويتقدم صفوف المسلمين إلى فلسطين، وهناك يراه الدجال فيذوب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيذوب كما يذوب الملح في الماء اهرب. النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك عيسى لذاب، وإنما جرى من خلفه ابن مريم حتى أتى به فقال له إن لك مقتل عندي، فقتله عيسى ابن مريم وانتهى الدجال. ولكن فبقى الجيشان من المسلمين ومن اليهود الذين تجمعوا في فلسطين، فتأتي الآية الصغرى التي تكلمنا عنها، تقوم المعركة وينادي الحجر والشبر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي، تعال ورائي فاقتل، إلا شجر الغرقد وهو من شجر يهود، فتكون فلسطين مقبرة لليهود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم كن مع أولادنا في امتحاناتهم، اللهم كن مع أولادنا في امتحاناتهم، اللهم كن معنا في نصرنا، اللهم كن معنا في بلدنا، واجعلنا إخوة متحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا في مثلنا خير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل أسرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا في دعائكم أن يحسن الله عز وجل دماءنا، وأن يوحد صفنا، وأن يوسع علينا وعليكم. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.